الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما الآية السابعة وهي قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك. وذكر منها الخامسة التي سيق الكلام لأجلها، أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. السادسة أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. السابعة أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعاء الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مر معنا المسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة في درسنا الماضي. قال رحمه الله تعالى: الخامسة التي سيق الكلام لأجلها، أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. هذه مسألة عظيمة، كما ذكر رحمه الله تعالى سيقة الآية لأجلها، وهي بيان حقيقة من كان على ملة إبراهيم ممن ليس كذلك، وأن الناس على قسمين: قسم راغب في ملته، حريص عليها، معتن بها، وقسم آخر راغب عنها، معرض عن تعلمها، مبتعد عن العمل بها. وقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن الراغب عن ملة إبراهيم سفه نفسه، أي اختار لها طريق السفه، وأنه لا أسفه ممن كان كذلك. ولهذا يمكن أن يقسم الناس في ضوء هذه الآية الكريمة إلى قسمين: سفيه وراشد. يمكن أن يقسم الناس إلى قسمين: سفيه وراشد. أما السفيه فهو الذي يرغب عن ملة إبراهيم، لا يتعلمها ولا يعمل بها ولا يتبع ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، فهذا السفيه، بل لا أسفه منه. والقسم الثاني من الناس وهو الراشد ضد السفيه، وهو الذي يرغب في ملة إبراهيم ويحرص عليها علما وعملا وتطبيقا. يقول رحمه الله: الخامسة التي سيق الكلام لأجلها، أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار، أي أنه لا يكفي أن يكون العبد عالما بملة إبراهيم مقرا بصحتها، لا يكفي لأن يكون من أهل ملته حتى يتبع ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فبالاتباع يكون من أهل ملته. وأما إذا لم يكن متبعا لملته فإنه من السفهاء الذين لا أسفه منهم، كما حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك في هذه الآية الكريمة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا لا يكفي مجرد العلم ولا مجرد الإقرار، بل لا بد من الاتباع لملة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. مع الرغوب عنها، الرغوب عنها أي الإعراض عنها وعدم الاتباع لها والعمل بموجبها، فإن من كان كذلك ليس على ملة إبراهيم. وإن ادعى أنه من أهل ملته، فالدعوة وحدها وكذلك العلم بملته أو الإقرار بملته كل ذلك لا يكفي لأن يكون الشخص من أهل ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وملته عليه السلام هي الحنيفية السمحة، وهي الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، والبراءة من الشرك والخلوص منه. قال رحمه الله تعالى: السادسة أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه، أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. من فعل ذلك أي رغب عن ملة إبراهيم، من فعل ذلك أي رغب عن ملة إبراهيم وأعرض عنها ولم يتبعها، من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. وهذا مستفاد من قوله إلا من سفه نفسه، ومعلوم أن هذا ضرر عظيم يجنيه الإنسان على نفسه. وفي هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالذي يعرض عن ملة إبراهيم ولا يتبعها إنما جنى على نفسه. وأعظم ما يكون جناية على النفس أنه جعلها نفسا سفيهة، نفسا دنيئة، نفسا خسيسة حقيرة. إلا من سفه نفسه أي جعلها في هذا الحطيط السفه والدناءة والحقارة والخسة والانحطاط. المسألة السابعة أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقته أو يطلب أفضل من طريقته من طريقه والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه. الله جل وعلا قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله جل وعلا اصطفاه وأيضا وعده في الآخرة ما وعده به بسبب طريقه، أي بسبب النهج والمسلك الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن من غاية الجهل والسفة أن يدعي مدع أنه على ملة إبراهيم ثم يكون الواقع العملي له ترك ملة إبراهيم وعدم اتباعها والرغوب عنها. يقول رحمه الله أن ذلك في غاية الجهل والسفة، والسفة الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم. لأن الشيخ رحمه الله تعالى ينبه هنا أن ثمة أقوام يزعمون أنهم على الملة وأنهم على الحنيفية وأنهم على ملة إبراهيم وطريقته وأنهم أهل الكمال في العلم، لكن إذا نظر إلى الواقع العملي الذي هم عليه يتبين أن ملة إبراهيم عليه السلام شيء والذي هم عليه شيء آخر. ملة إبراهيم إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهؤلاء في أعمالهم تعلقات بغير الله والتجاءات إلى غير الله واستغاثة بغير الله وصرف لأنواع من العبادة لغير الله، فأين هم من ملة إبراهيم الخليل عليه السلام؟ وتبقى كلمتهم مجرد دعوة، عندما يقولون إن على ملة إبراهيم تبقى مجرد دعوة، والدعوة لا تنفع صاحبها إذا لم يقم عليها بينة من قوله وعمله وحاله. أرأيتم دعوة اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم؟ أين الحقيقة العملية في واقعهم من ملة إبراهيم؟ وأي شيء تنفعهم تلك الدعوة عند الله تبارك وتعالى وهم من أبعد الناس عن اتباع ملته؟ فهذا تنبيه عظيم جدا من الشيخ رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم أن يعتني بهذه الملة الحنيفية، الملة السمحة، ملة إبراهيم، فيكون متبعا لها. وقد جاء في الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه الكلمات الأربع كلها كلمات توحيد وإخلاص لله، تتجدد مع المسلم بتجدد الأيام، كلما أصبح جدد هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذا الاتباع لملة إبراهيم الخليل عليه السلام. وجعلوا ذلك ذكرا مستمرا دائما مع المسلم في كل أيامه، فيه تأكيد على الاهتمام بهذا المقام العظيم والمطلب الجسيم، وأن المسلم ينبغي عليه كل يوم أن يجدد العهد مع الله بالاتباع لهذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. فأنت إذا أصبحت وقلت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أنت تجدد العهد مع الله بالاتباع لهذه الملة، وأنك أصبحت على هذه الملة العظيمة ملة إبراهيم. ووالله يا إخوان، ثم والله، إنها أكبر نعمة يمن الله بها عليك أن تصبح على ملة إبراهيم. والله العظيم إنها نعمة لا أعظم منها أن تصبح على ملة إبراهيم وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت عندما تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر المبارك وتدعو بهذا الدعاء العظيم، لست تقول كلاما مجردا، وإنما أنت تجدد العهد، تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى باتباعك لهذه الملة الحنيفية السمحة. وبهذا يخرج الإنسان من طريق السفه ويكون من أهل الرشاد، والرشاد الذي هو ضد السفه لا بد فيه من علم وعمل حتى يخرج الإنسان من السفه، علم يهتدي به وعمل يرتقي به إلى عالي الدرجات ورفيع الرتب. فلا بد من علم وعمل، علم نافع يهتدي به حتى يبصر الحق ويرى الجادة، وعمل يرتقي به إلى عالي المقامات ورفيع الرتب. وهذا هو الرشاد، بذا يكون المرء راشدا. أما بالإعراض عن العلم والإعراض عن العمل والإعراض عن الاتباع لملة إبراهيم الخليل عليه السلام فإن ذلك لا ينفعه. أرأيتم أيها الإخوة الكرام، لو أن شخصا قال يوم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم لما احتاج إلى أن يدعو رفع يديه وقال مدد يا فلان، هل تنفعه تلك الكلمات؟ هل يكون من أهلها؟ لا والله، ليس الأمر بمجرد الكلام، بل الأمر بحقيقة الاتباع ملة إبراهيم، إخلاص لله، تجرد لله، إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. مر معنا دعوات إبراهيم الخليل عليه السلام الخالصة لله تبارك وتعالى: ربنا ربنا ربنا. مرت معنا دعوات عظام دعا بها عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التجاءات إلى الله وإخلاص لله وصدق مع الله تبارك وتعالى، هذه ملته. لكن لو قال قائل إني على ملة إبراهيم ثم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، هذا ليس على ملة إبراهيم. أتدرون على ملة من؟ إنه على ملة الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو حزبه ليعبدوا غير الله ويستغيثوا بغير الله ويلتجئوا إلى غير الله تبارك وتعالى. ولهذا إبراهيم الخليل كان ينهى أباه عن عبادة الشيطان وطاعته، ينهاه عن ذلك ويحذره. هذا ليس من ملة إبراهيم، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وطلب المدد من غير الله، هذا كله ليس من ملة إبراهيم، بل حال من سفه نفسه، حال الراغب عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثامنة وهي قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ففيها مسائل. الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك. الثانية أنه استجاب لله فيما أمره فقال أسلمت لرب العالمين. الثالثة وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة وهو الربوبية للعالم كله. فانظر رحمك الله إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. ثم هذه مسائل عظيمة مستنبطة من قوله تبارك وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال أسلمت لرب العالمين، ذكر فيما استنبطه رحمه الله تعالى من مسائل من هذه الآية. الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك. أمره أي أمر إبراهيم الخليل، إذ قال له ربه أسلم، أمره الله سبحانه وتعالى بذلك أن يسلم لله. يقول رحمه الله أن هذا الإسلام الذي هو سبب الكلام والخصومة، خصومة بين من ومن؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث كان هناك مشركون كفار قريش عبدة للأصنام، وأيضا يهود ونصارى، وجميع هؤلاء يقولون نحن على ملة إبراهيم. المشركون يدعون أنهم على ملته وأنهم على إرث إبراهيم الخليل عليه السلام، واليهود من جهة أخرى أيضا يدعون أنهم على ملة إبراهيم. والله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ليست المسألة مجرد دعوة، فالمشركون من جهة يدعون أنهم على ملته، واليهود والنصارى أيضا من جهة أخرى يدعون أنهم على ملته، بل إن اليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا. كل هذا إمعان في الدعاوى المضلة الكاذبة. فالإسلام الذي هو محل الخصومة يقول الشيخ رحمه الله: الله أمره به، إذ قال له ربه أسلم. إذن في هذا المقام لا بد أن يعي كل مدع أنه على ملة إبراهيم ما هو الإسلام الذي أمره الله به واستجاب عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين. فما هو الإسلام؟ الإسلام يجمع أمرين لا يكون المرء مسلما إلا بهما. الأمر الأول الاستسلام، الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الإخلاص والتوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن لم يستسلم لله ليس مسلما بل مستكبرا، ومن لم يخلص دينه لله تبارك وتعالى ليس مسلما بل مشركا. فلا يكون المرء مسلما إلا بالاستسلام والإخلاص، لأنه إن لم يستسلم لأمر الله كان ماذا؟ مستكبرا. ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا. تأمل، إما أن لا يستسلم لله فهذا مستكبر، وإما أن يستسلم لله ولغيره يجعل غير الله شريكا لله في الاستسلام، وهذا ما هو؟ هذا المشرك. إذن من هو المسلم؟ المسلم هو الذي سلم من الآفتين، آفة الاستكبار وآفة الشرك، بأن يستسلم لله ينقاد لأمر الله ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص دينه لله، يفرد الله بالعبادة، يوحد الله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله جل وعلا شريكا في العبادة، بذلكم يكون مسلما. فالله عز وجل قال لخليله أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولما تحتاج المسألة إلى وقت منه أو تأمل وتفكير في الأمر مباشرة، أسلم أسلمت، أسلمت لرب العالمين، أي انقدت مخلصا لله. هذه تجمع الأمرين اللذين عليهما مدار معنى الإسلام وحقيقته. قال الثانية، المسألة الثانية، أنه استجاب لله فيما أمره فقال أسلمت لرب العالمين، والإسلام فوري، ليس هناك تراخ أو تردد، وإنما مباشرة أعلن إسلامه لله رب العالمين، أنه استجاب لله فيما أمره به. إذا لاحظ أمرين نبه عليهما يتعلقان بالإسلام الذي هو دين إبراهيم، أن الله أمره به، وأنه عليه السلام استجاب مباشرة وأسلم لله. وعرفنا معنى أسلم لله أي انقادا مخلصا دينه لله تبارك وتعالى. فمن يدعي أنه على ملته يجب أن يحقق هذا الإسلام الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو دين الأنبياء أجمعين. الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم دينهم الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. الأنبياء دينهم واحد، لكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الأصول والانقياد والإخلاص والتوحيد وهذه المعاني التي عليها قيام الدين، هذه لدى الأنبياء أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه ملة جميع النبيين، ألا تعبدوا إلا الله، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، وصفه أي إبراهيم الخليل عليه السلام ربه سبحانه بما يوضح المسألة، يوضح المسألة أي مسألة الإسلام التي فيها الخصومة بين أهل التوحيد وأهل التنديد. فيقول وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة، وهو ربوبيته، الربوبية للعالم كله. أسلمت، إبراهيم الخليل لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين، إسلامي واستسلامي وانقيادي وإخلاصي لرب العالمين. وهذا فيه ملمح عظيم جدا، وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، أي كما أنه تفرد سبحانه وتعالى وحده بالربوبية للعالمين لا شريك له، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة لا ند له. قال تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم لا رب لكم غيري. تفرد سبحانه وتعالى في الربوبية، فكما أنه جل وعلا تفرد بالربوبية لا شريك له، فالواجب أن يفرد بالعبادة، لا يجعل معه الأنداد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله تبارك وتعالى شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه. إذن هذا ملمح عظيم جدا، أسلمت لرب العالمين، انقدت مخلصا ديني موحدا مفردا لله رب العالمين الذي تفرد بالربوبية. ربهم أي خالقهم رازقهم مالكهم المدبر لشؤونهم وأمورهم لا رب لهم سواه سبحانه وتعالى. فكما أنه تفرد جل في علاه بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير، فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول: فانظر رحمك الله، الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة وأعلى مقامه في فردوسه الأعلى، كثيرا ما يدعو لي من يعلمهم، من يخاطبهم، من يكتب لهم، كثيرا ما يدعو، تجد دعواته الجميلة العظيمة مبثوثة بين السطور نصائحه الثمينة التي يقدمها للمسلمين. رحمك الله، غفر الله لك، كثيرة تأتي الدعوات منه رحمه الله تعالى، وغفر له وأجزل له ولعلماء المسلمين الأجر والمثوبة. يقول: فانظر رحمك الله إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام، أي في هذه الكلمة التي قالها إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. فهذا فيه تقرير، الإقرار بهذا الدين والالتزام له، والثناء على الله بالربوبية لرب العالمين، والتوضيح للإسلام: أسلمت لرب العالمين، أي مخلصا له دون غيره سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. من يعني الشيخ رحمه الله؟ من يعني بقوله مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها؟ يشير إلى أقوام يقرؤون هذه الآيات وربما أيضا يحفظونها، لكنهم على غير ملة إبراهيم من حيث الواقع العملي، فتجدهم لم يخلصوا دينهم لله، في دعائهم يستغيثون بغيره ويلتجئون إلى غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون وينذرون لغيره ويصرفون أنواعا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولا والله ما هذه ملة إبراهيم، ولا هذا الإسلام الذي كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذا بين لهم التوحيد والإخلاص لله وحذروا من دعاء غير الله تبارك وتعالى، إذا بين لهم ذلك احتقروا هذا الأمر وأنكروه، مع أنهم يقرؤون مثل هذه الآيات، لكن حظهم من هذه الآيات مجرد القراءة دون علم بما تدل عليه من المعاني العظيمة، ودون عمل بما تدعو إليه من الإخلاص لله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وأما الآية التاسعة وهي قوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ففيها العجب العجاب. الأولى أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما. الثانية أن يعقوب وصى بها بنيه وهم هم. الثالثة تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم فلا ترغبوا عن اختيار الله. الرابعة أن مع هذا التقرير الواضح عند من الرابعة أنه مع الرابعة أنه مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم ويدعي اتباع الملة أحقر الطرائق ولا مدح فيه، ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره، وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوا فاعتقدوا غاية جهله، بل أفتوا بكفره وقتله. والخامسة قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات وعدم الزيادة عليه، لما في طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها أي الحنيفية، الملة السمحة التي أمره الله بها فاستسلم وانقاد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإبراهيم وصى بنيه بهذه الوصية العظيمة، وصاهم بالإسلام. وأيضا يعقوب وصى بنيه بذلك على قراءة الرفع ليعقوب، وقرئت بالنصب فيكون يعقوب من جملة من أوصاهم إبراهيم الخليل عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: ففيها العجب العجاب، يعني من المسائل العظام التي يحتاج المرء أن يقف عندها وأن يتأملها. المسألة الأولى أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما، قال جل وعلا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني إسماعيل وإسحاق، وصاهم بهذه الوصية العظيمة، وصى بالإسلام ابنيه وهما هما، أي إسماعيل وإسحاق هما هما، أي في المكانة والمنزلة العلية الرفيعة المعروفة، ومع ذلك وصاهما بالإسلام. ويقال هنا إذا كان إبراهيم وصى ابنيه وهما في المكانة منهما وفي الفضل منهما، وصاهما بالإسلام، فكيف الشأن بالناس عموما ومن هو في أضعف ما يكون حالا في الإسلام علما وتطبيقا؟ إذن المقام مقام عظيم، ويحتاج فعلا أن يكون هذا الأمر موضع اهتمام كل أب في حث أبنائه عليه ورعايتهم والعناية بهم في تعليمهم وتعليمهم إياه وتنشئتهم عليه، وفي خاتمة المطاف يجعله وصيته لأبنائه، يوصيهم بالإسلام كما وصى إبراهيم الخليل عليه السلام ابنيه بذلك، وكما وصى يعقوب عليه السلام أبناءه بذلك. قال الثاني أن يعقوب وصى بها بنيه وهم هم، أي الأصباط، وصاهم بهذه الوصية العظيمة مع مكانتهم ومنزلتهم. إذن الفائدة الأولى والثانية فيها أن الإسلام أعظم الوصايا، ويوصى به كل أحد، وكل أحد محتاج أن يوصي أبناءه به. أبسط القضية: إذا كنت أبا وكبيرا في السن ولك أبناء فيما يسمى الآن دكاترة وأساتذة ومهندسين، والله العظيم بحاجة أن توصيهم بالإسلام، والله إنهم بحاجة أن توصيهم بالإسلام حاجة ماسة وشديدة، وأن تكون هي وصيتك لهم: أوصيكم بالإسلام. توصيهم بالإسلام، حاجتهم إلى الوصية بالإسلام أشد الحاجات، والوصية أمرها ليس بالهين، ووقعها على القلب أيضا عظيم جدا ولها أثر. أرأيت إذا كان الأبناء عند أبيهم الصالح الفاضل العابد، والأبناء فيهم وفيهم، ثم قال لهم: يا أبنائي وصيتي لكم الإسلام، الشاهد يبلغ الغائب، أوصيكم بالإسلام، أخلصوا دينكم لله، أفردوا الله بالعبادة، وحدوا الله، ثم ودع الدنيا بهذه الوصية، لها وقع ولها أثر كبير جدا على النفوس. فإذا الوصية بالإسلام أولا تعاهدا للأبناء باستمرار، وحثا لهم على الإسلام والعناية به والرعاية له، ثم تكون هي وصية الإنسان لأبنائه، وصية الإنسان لأبنائه كما هي وصية إبراهيم لابنيه ويعقوب لأبنائه. الثالثة تحريضه، أي إبراهيم الخليل عليه السلام، الذرية على ذلك، يعني على الإسلام، لأن الله الذي اختاره لهم، لأن الآية الكريمة قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، قال ذلك عليه السلام: إن الله اصطفى لكم الدين، تحريضا للأبناء وحثا وحضا لهم على العناية بهذه الوصية، لأنه أمر اصطفاه الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي اختاره لهم، فلا ترغبوا عن اختيار الله، بل لتكن رغبتكم في هذا الأمر العظيم الذي هو الإسلام، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى واجتبه. وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الرابعة أنه عليه السلام مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم أنه أي هذا الأمر وهذا البيان البين مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي كمال العلم ويدعي اتباع الملة أحقر الطرائق ولا مدح فيه، أي الإسلام الذي هو إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة والاستسلام له وحده اتباعا وطاعة وامتثالا، عند من يدعي اتباع الملة أحقر الطرائق ولا مدح فيه، يقصد رحمه الله أولئك الذين ابتلوا بالطرائق الباطلة والتعلقات الباطلة بالأولياء والاستغاثات بغير الله والذبح لغير الله واللجوء إلى غير الله وصرف العبادات لغير الله، يعتبرون هذا الذي هو الإخلاص والتوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أحقر الطرائق ولا مدح فيه. حتى إن بعضهم إذا دعي إلى التوحيد قال لمن حول اتركوا عنكم هذه الوهابية ودعوكم عن هذه الوهابية صدا واحتقارا وانتقاصا، هذه ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، لما تحتقر؟ لما يزدرى بها؟ لما تنتقص؟ لما مثل هذه الطرائق القبيحة التي يصد بها الناس عن ملة إبراهيم الخليل؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يدعو إلا إلى ملة إبراهيم، وفي كتاباته تراه يكرر هذا المعنى ويذكر الآيات ويوضح كلام الله سبحانه وتعالى تقريرا للملة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وما دعا يوما إطلاقا إلى نفسه رحمه الله تعالى، كل دعوته منصبة إلى اتباع هذه الملة الحنيفية ملة إبراهيم. فأصبح بعض الناس من خصوم الدعوة إذا دعي إلى الإخلاص والتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى احتقر هذا الأمر وانتقصه ولبز أهله بألقاب وأوصاف ونحو ذلك صدا عن الملة الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. يقول ولا يصير من المسكوت عنه، يعني حتى لا يكتفي هؤلاء بالسكوت عن حال من كان كذلك، لا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم من غيره. إذا رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة وهي الإسلام إلى تلك الطرائق الباطلة سكتوا عنه، إلا من رغب عنه إلى اسم من غيره. قال رحمه الله وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوا، الذي يقتصر على الإسلام مخلصا دينه لله متبعا شرع الله تبارك وتعالى يتخذونه هزوا ويسخرون به وبطريقته ويستهزئون به، اتخذوه هزوا فاعتقدوا غاية جهله، يعني يرمونه بالجهل والسفه، بل أفتوا بكفره وقتله. وهذه حال أكابر أهل الضلال ممن أشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره في العبادة فأصبحوا خصوما لأهل الإخلاص وأهل التوحيد. قال رحمه الله والخامسة قوله، أي في عليه السلام في وصيته لأبناء، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر لهم ووصية لهم بأن لا يموتوا إلا على الإسلام. فما معنى ذلك؟ والإنسان لا يدري متى يموت، ما معنى هذه الوصية؟ والإنسان لا يدري متى يأتيه الموت، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكيف يعمل الإنسان بهذه الوصية وهو لا يدري متى يموت؟ يقول قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات. معنى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام كل أوقاتكم ليلكم ونهاركم حتى لا يأتيكم الموت في أي لحظة من ليل أو نهار إلا وأنتم على الإسلام، فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات وعدم الزيادة عليه، وهذا تنبيه أيضا في غاية الأهمية، وعدم الزيادة عليه لما في طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل. إذن المطلوب من العبد أن يحافظ على الإسلام نفسه وأن يواظب على الإسلام نفسه، لا يزيد شيئا من الأعمال والقربات ليست هي من الإسلام ولا من دين الله تبارك وتعالى، فالزيادة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. فقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام نفسه بقواعده وأصوله وجوامعه عناية به ومحافظة عليه إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى وأنتم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية العاشرة وهي قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ففيها مسائل: الأولى وصية يعقوب عند الموت ولم يكتفي بما تقدم. الثانية لبنيه وهم هم. الثالثة أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال. الرابعة أنه قال من بعدي لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون. الخامسة جوابهم نعبد إلهك الآية. جوابهم له ساقطة عندكم. الخامسة جوابهم له نعبد إلهك الآية لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه أتباع لهم فهذا خلاف العقل. السادسة وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم، أنه أي الترك اتباع لهم أي الصالحين، فهذا خلاف العقل. نعم. الخامسة جوابهم له نعبد إلهك الآية لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل. السادسة قولهم إلها واحدا يعنون للخلائق كلهم لكن متبع مهتد وضال. السابعة إخبارهم له بلزومهم الإسلام بعد موته. الثامنة ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ليس لك ولا لآبائك منه شيء. التاسعة أن العم أب لأن إسماعيل عمه لكنه مع التغليب، لكن مع التغليب بدون الهاء. التاسعة أن العم أب لأن إسماعيل عمه لكن مع التغليب. العاشرة أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك، ومع هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. الحادية عشرة أن فيها ردا عليهم في المسألة الخاصة وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. ثم هذه مسائل ذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من قوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والآية كسوابقها من الآيات هي في مقام إظهار هذا الدين وبيانه بالحجج الواضحة والرد على الأدعياء الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم وهم ليسوا كذلك، وخاصة المشركين وأهل الكتاب فيدعون أنهم على ملة إبراهيم وهم في واقعهم العملي ليسوا كذلك، فجاءت هذه الآيات في مساق الرد عليهم والتكذيب لهم. ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم كنتم شهداء أي حضورا وشهودا لذلك الموقف العظيم عندما حضر يعقوب الموت، حتى تروا بماذا أوصى يعقوب بنيه عند موته، وأنتم تدعون أنكم على ملة إبراهيم وملة أبنائه. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وأخرج الوصية بصيغة الاستفهام ما تعبدون من بعدي تنبيها على عظم المقام وتذكيرا بجلالة المطلب وجسامته. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر، ما أعظم قرة العين بالأبناء عندما يموت الأب وهم على هذه الحال. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قرة عين ما أعظمها وما أجل قدرها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين بالابن ليست بنظارته ولا بوضاءة وجهه ولا بكثرة ماله ولا إلى غير ذلك. قرة العين حقيقة باستقامة الابن على الإسلام والتزامه للدين. نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إلهك وإله آبائك. فهذه ملة إبراهيم وملة ذريته، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأبناء إسحاق يعقوب وأبناء يعقوب، ملتهم هذه هي. يوصي بعضهم بعضا بها، ثم يأتي فيما بعد أناس ويقولون نحن على ملة إبراهيم، لكنهم لا يعبدون الله، لا يخلصون دينهم لله، يجعلون مع الله تبارك وتعالى الشركاء ويتخذون الأنداد. أين هم من ملة إبراهيم الخليل عليه السلام؟ وأي شيء تنفعهم تلك الدعوة؟ يقول رحمه الله: الآية فيها مسائل. الأولى وصية يعقوب عند الموت، ولم يكتفي بما تقدم، ولم يكتفي بما تقدم، لأن مر معنا في الآية السابقة ويعقوب، أي أن يعقوب وصى بنيه بذلك، فهذا مما يدل على عظم هذا المقام، مقام وصية الأبناء بالإسلام الذي هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. الثانية لبني، أي وصية لبني، وهم هم أي في المكانة والمنزلة. الثالثة أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال. انتبه للفائدة، أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال، ما تعبدون من بعدي، أخرجه مخرج السؤال. وهذا ولا شك فيه من الحفز واستدعاء الاهتمام والانتباه ما لا يخفى. الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة أنه قال من بعدي، ما تعبدون من بعدي، أي بعد وفاتي ومفارقتي لهذه الحياة. يقول رحمه الله: لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون، فذكر كلمة من بعدي اهتماما بالعناية بهذا الأمر بعد وفاته، لم يقل ما تعبدون ويكتفي، وإنما قال من بعدي. يعني إذن قوله من بعدي فيه حث على أو تنبيه على المداومة والرعاية لهذا الأمر والمحافظة عليه والاجتهاد في المداومة عليه. ما تعبدون من بعدي، قال لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون، لكن إذا كان هناك رعاية وعناية وتعاهد ووصية يوصي بعضهم بعضا فإن الخير بإذن الله تبارك وتعالى يستمر. المسألة الخامسة جوابهم له، أي الذرية له، أي ليعقوب، بقولهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، لأن في هذا معنى الحجة. لما ذكروا العبادة نعبد إلهك أتبعوا ذلك بقولهم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فهذا فيه معنى الحجة، يعني ذكروا الأمر مع حجته وبرهانه، لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم ملة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فالذي يتبع الصالحين يسلك طريقهم. أما أن يدعي أنه يتبع متبع للصالحين لكن يسلك طريقا غير طريقهم فإنه بذلك لا يكون متبعا لهم. ولهذا يقول: أما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم، أي الترك، فهذا خلاف العقل. يعني كيف يترك طريقهم في الوقت نفسه يقول أنا من أتباعهم، كما هي الحال في المشركين واليهود والنصارى، كانوا يقولون إنهم على ملة إبراهيم لكنهم لا يتبعون ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. السادسة قولهم إلها واحدا، يعنون للخلائق كلهم، الله عز وجل إله واحد للخلق كلهم. لكن هل قام الخلق بذلك؟ يعني هل قاموا بهذه العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة؟ الجواب يقول لكن متبع مهتد وضال، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالناس منهم من هو متبع مهتد ملازم لطريق الهداية، ومنهم ضال أي منحرف عن سبيل الهداية. المسألة السابعة إخبارهم له بلزوم الإسلام بعد موته، وذلك في قولهم ونحن له مسلمون، أي مستسلمون منقادون ممتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى. الثامنة ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له، له مسلمون، وهذا فيه الإخلاص، له مسلمون أي مخلصون ديننا لله تبارك وتعالى. قال ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له، ليس لك أي يعقوب ولا لآبائك منه شيء، وإنما هو إسلام لله تبارك وتعالى. التاسعة أن العم أب، لأن إسماعيل عمه أي عم يعقوب، يعقوب بن إسحاق، فإسماعيل عمه. يقول رحمه الله لكن مع التغليب، كيف مع التغليب؟ قال آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فمع التغليب أطلق على العم أبا، أطلق عليه أبا. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه، وهذا من باب التغليب أي أنه أطلق على العم أبا. العاشرة أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك، أي إقرارهم أنهم على الملة، ملة إبراهيم، ومع هذا بزعمهم أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. فوجد في الذرية كفار قريش على سبيل المثال يدعون أنهم على ملة إبراهيم، ولما بعث محمد عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم عادوا عليه الصلاة والسلام، ولم يقبلوا الملة الحنيفية التي جاء بها وهي ملة إبراهيم، ومع ذلك يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. الحادية عشرة والأخيرة أن فيها ردا عليهم في المسألة الخاصة، وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، عليهم أي اليهود والنصارى، في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذا مستفاد من هذه الآية الكريمة عندما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، نعبد إلهك أي العبادة لله، ليست للأحبار ولا للرهبان ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا للصالحين، العبادة لله سبحانه وتعالى. والله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ففي الآية رد عليهم في هذه المسألة الخاصة التي اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، حيث قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فالأنبياء والأولياء والصالحين كل هؤلاء ليس أحد منهم له حق في شيء من العبادة، العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. ومر معنا تنبيهه بقوله ليس لك ولا لآبائك منه شيء، أي العبادة حق لله عز وجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.